الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله فلا ينفون، الكلام موجه في ضميره لأهل السنة والجماعة، يعني أهل السنة والجماعة لا يمكن ينفون عنه ما وصف به نفسه، فلا يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كما يقول المبتدعة والضلال والمنحرفون عن الصراط المستقيم، بل يقولون سميع يسمع بسمع يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء. لا يمكن أن ندرك كيفية السمع، لكن نعرف أن السمع قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تقول عائشة: والله ما بيني وبينها إلا قليل، ومع ذلك يخفى علي بعض كلامها، فسبحان من سمعها. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء بالوحي تلقاه أصحابه رضوان الله عليهم بالقبول والإيمان الصادق الجازم والعقل الوافر الوافي، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مبتدعة ولا بدعة، لكن حاول المنافقون وورث بعضهم عن لبيد بن الأعصم مقالات الجهل والضلال فنشروها في مجتمعاتهم في عصر التابعين. ولهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة المكرمين لم تكن هناك بدع، نعم كان هناك فساق وضلال ومنافقون، لكن لم يكونوا يجرؤون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، ويقرؤون القرآن يقيمونه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عقلوا القرآن وعلموا حق العلم وعقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: يستحيل أن يحيط رجل واحد بسنة النبي، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة في الصدور والسطور، حفظها الله لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر المراد به القرآن الكريم، ومن ذلك الوحي لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فلم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاء عهد التابعين وتابعيهم ظهر الضلال، واستمسك أهل السنة والجماعة التابعون الصفوة الأخيار بما يصفهم به شيخنا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فيقول فلا ينفون، يعني أهل السنة والجماعة، كل ضمير فيه ثناء فهو مراد وموجه لأهل السنة والجماعة. قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يؤولون، يأخذون يعني يقولون المراد باليد القدرة، لا هذا تأويل، بل يداه مبسوطتان، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا تجري بأعيننا. فالله جل وعلا كما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم له الصفات العلى اللائقة بجلاله وعظمته، لا تحرف ولا تكيف ولا تؤول، بل نؤمن بها ونؤمن بدلالتها الحقيقية. فالصفات، انتبهوا، صفات الله حقيقية وليست مجازية، ليس فيها مجاز، بل هي حقيقة واضحة جلية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يكن عندهم استشكال، لأنهم قوم عرب فصحاء يفهمون العربية. أما الآن مع الأسف فنحتاج إلى مترجم يترجم ما بين جدة والطائف ومكة مع الأسف، وهذه مصيبة. لما ذابت اللغة العربية في ألسن القوم صار عندهم من سوء الفهم والضلال. ثم إن أهل البدع نشروا بدعهم والعياذ بالله في وفرضوها أحيانا بقوة السلطان، كما في أواخر عهد الإمام أحمد بن حنبل لما فتن رحمه الله. قال: فلا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون. والإلحاد في أسماء الله هو الميل، الميل بها عن الطريق المستقيم ويغيرون، ولهذا حرم الله ذلك في كتابه لعلم الله جل وعلا أنه سيأتي قوم يلحدون في أسماء الله كما فعل اليهود. قالوا: يد الله مغلولة، لعنهم الله، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، لعنهم الله. فهم يلحدون في أسماء الله وصفاته ويغيرون ويصفون الله جل وعلا بما لم يصف به نفسه. هذا من الميل، هذا من الإلحاد، تغيير المعنى الحقيقي إلى معنى يخالف الحقيقة ويصادمها. والإلحاد يكون في الأسماء ويكون في آيات الله عز وجل فيحرفونها، كما يأتي بعض الناس يستشهد بقوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، يقول إن النصارى يعني زينين وإلى آخره. هذا غلط، النصارى أعداء مثلهم مثل اليهود. وهذه الآية نزلت في وصف قوم آمنوا بعد ذلك لأنهم عرفوا الحق واتبعوه. ولا شك أن الصليبية النصرانية لا تقل عداء عن اليهودية، وهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون القرآن ويحرفون السنة ويحرفون الشريعة كلها حتى يفككوها في مجتمعات المسلمين. وهذا من الإلحاد والتحريف والميل والكفر البواح. فمن وصف الله جل جلاله بما لم يصف به نفسه من صفات نقص أو غيرها فقد كفر، خرج من دائرة الإسلام إن كان يعلم حكم ذلك. قال: ولا يكيفون، فلا يبحثون أصلا عن الكيفية لأنها غير معقولة. أمرنا الله جل وعلا أن نتفكر في ملكوت السماوات والأرض وفي خلقه، لكن لا نتفكر في ذاته العلية، في ذاته المقدسة، في نفسه جل جلاله. لا يمكن، ليس كمثله شيء، خلاص، هذا إغلاق، نفي مجمل. لن نستطيع أو لا يستطيع أي كائن بشري على وجه الأرض أن يتحقق، ليس كمثله شيء، نفي مجمل. وهو السميع البصير، نثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه على الصفة اللائقة بجلاله وعظمته. طيب، مثال ذلك: ينزل ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة نزولا يليق بجلاله وعظمته في ثلث الليل الآخر. ينزل ربنا، هذا النزول ندرك ونعرف أن النزول من علو إلى دنو، من علو إلى من أعلى إلى أسفل، لكن لا يمكن أن نصف أو نكيف نزول الله جل وعلا إلا بالصفة اللائقة بجلاله، نزول كمال، فنقول ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، نؤمن بهذا ونعرف معنى النزول ونصدق بمعناه ولا نحرف ولا نميل ولا نكيف، لكن نقول آمنا به كل من عند ربنا ونسلم. ولذلك كما أسلفنا صفات الله توقيفية، ليس لأحد من البشر مهما بلغ من الفصاحة والبيان والأدب واللغة أن يصف الله جل وعلا بما لم يرد في الكتاب ولا في السنة. وإذا اختلف العلماء في اسم أو في صفة فالمرد إلى أهل العلم، فإن قالوا ثبت به نص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذنا به، وإن قالوا لم يثبت اطرحناه، كما في اسم المنان بعض العلم يرى ثبوته وبعضهم يرى عدم الثبوت، ويرجح شيخنا ابن باز رحمه الله عدم ثبوت ذلك فلا يسمى به جل وعلا وإن كانت له المنة على خلقه، كما قال الأنصار الله ورسوله أمن. طيب قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، جاء هنا بذكر الأسماء لأن أسماء الله وردت وليست بمحصورة ب99 كما يقول بعض العلم، وإنما جاء الحديث وهو حديث صحيح إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، لكن ليس هذا على سبيل الحصر إنما هو على سبيل الترغيب بمعرفة أسماء الله وصفاته. وأسماء الله الحسنى لها آثارها، فالأسماء قد يدل الاسم على الصفة، مثل قوله سميع هذا اسم، والصفة أنه جل وعلا يسمع، مثل قوله الرحيم هذا اسم، والصفة أنه جل وعلا يرحم، ورحمته رحمة تليق بجلاله وعظمته وسعت كل شيء، وعلمه عليم اسم ويؤخذ منه صفة العلم، وعلمه أحاط بكل شيء وسع كل شيء رحمة وعلما. طيب ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، ما يقولون له يد كيد البشر، له عين كعين البشر، تعالى الله وتقدس أبدا، ولا يذهبون أو يعطلونها بحجة أنهم يجسمون الله كما تقول بعض أهل الفرق والبدع والخرافات، لا، إنما يصفون الله جل وعلا بما وصف الله به نفسه على الصفة اللائقة بجلاله وعظمته، ويسمونه بما سمى به نفسه. فأسماء الله كلها توقيفية، ووردت هنا لأنها منها تؤخذ الصفات، أو من أغلبها يؤخذ صفات لله سبحانه وتعالى، لكن هناك صفات فعلية لا يجوز أن يسمى بها الله، مثل قوله جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا والله خير الماكرين، ما يمكن أن نقول إن الله ماكر ونسميه، وهذا ليس باسم، هذه صفة، والصفة الفعلية مقيدة وسيأتينا تفصيلها بإذن الله تعالى، لكن باب الأسماء أضيق وباب الصفات أوسع، وباب الأفعال لله عز وجل أوسع من باب الصفات، وسيأتي تفصيل هذا بإذن الله. قال ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له، ليس له سمي، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ وما كان ربك نسيا ولا كفء له لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله جل وعلا ليس له كفؤ، ليس هناك أحد يكافئه جل وعلا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم كما سيأتينا. هذه أسماؤه وصفاته، ليس له كفؤ في أسمائه، وليس له كفؤ في أفعاله، وليس له كفؤ في صفاته جل وعلا، لم يكن له كفؤ أحد، مجمل نفي مجمل. ولا ند له، يعني لا مثيل ولا نظير ولا شريك، لا يشاركه أحد بوجه من الوجوه. وإذا اقتضت صفة من صفاته المشاركة اللفظية، مثل نقول فلان كريم والله كريم، فالمشاركة غير، لا ليست بالندية وليست بالمثلية، إنما هي مشاركة لغوية لا أقل ولا أكثر، وشتان بين مشرق ومغرب. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يدرك ربنا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لكن نراه إن شاء الله في الفردوس الأعلى من الجنة مع والدينا وأحبابنا وزوجاتنا وبنياتنا وأبنائنا ومن له حق علينا إن شاء الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا بيانا كما ترون الكوكب الدري الغابر في الأفق، وفي لفظ كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيتي. وسيأتي هذا إن شاء الله بتفصيله. فإنه أعلم بنفسه وبغيره، هذه من العبارات الدقيقة للمصنف، أعلم بنفسه، هذا لا يمكن لأحد أن يشك في هذا، أأنتم أعلم أم الله؟ فالله جل وعلا وسع علمه كل شيء، وعلم نفسه سبحانه وتعالى، وعلم خلقه، وهو أعلم بغيره أيضا. فمقتضى علمه بنفسه جل جلاله أنه يعلم بغيره، لا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء، ولا يخفى عليه ما في لجج البحر، يعلم مكاييل البحار، ويعلم كل شيء لا يمكن أن يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء. فعلمه وسع كل شيء، أحاط بكل شيء علما، ولا يخفى عليه خافية، يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ولو أن الإنسان أخذ كلمة علم وعلم وعلم ومر بها في ألفاظ القرآن لوجد عجبا عظيما في علم الله وسعته وشموله. فإنه أعلم بنفسه وبغيره. وأصدق قيل لأنه وصف نفسه بهذا، قال: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وأحسن حديثا، ومعنى أحسن يعني أكمل وأشمل وأفضل، فإن صفة الكمال المطلق لله الواحد القهار. أحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صلوات الله وسلامه عليه كلهم صادقون مصدقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلم. الرسل لا يتكلمون إلا بالوحي، انتبهوا هنا مسألة. أي رسول فإنه معصوم فيما طريقه البلاغ، يستحيل أن يخطئ رسول في الوحي، لأن الله عصمه، والله يعصمك من الناس. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وعلمك ما لم تكن تعلم. فالله جل وعلا عصم الرسل وحفظهم من أن يقولوا عليه ما لا يعلمون أو من أن يكذبوا، ولهذا أثنى عليهم وصدقهم وهم مصدقون. فقد بلغ الرسل الكرام صفات الله وأسمائه وبينوا وجوب الإيمان به جل جلاله، ولهذا ما جاء عن رسل الله جميعا فإننا نقبله، لكن شرعنا شمل كل ما قبله كما قال جل وعلا في الكتاب ومهيمنا عليه، أي أن كتاب الله عز وجل هيمن على ما قبله من الكتب وجاء بكل ما فيه سعادة البشرية وهدايتها. فالرسل صادقون مصدقون، لا يمكن أن يكذبوا، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون من اليهود والنصارى الذين يتلقون أقوالهم من إبليس ومن شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يغرون أنفسهم ويخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولهذا هؤلاء الكذابون، يا من أعظم نعم الله على عباده أن الله يظهر كذبهم، وكلما كذب أحد على الله جل وعلا وافترى عليه كلما أظهر ربنا سبحانه وتعالى من يرد عليه من أولياء الله الصالحين كما سيأتينا. ولهذا أثنى الله جل وعلا على نفسه فقال سبحان ربك يا محمد، والرب هو الخالق الرازق المدبر، والرب اسم ويؤخذ منه صفة الربوبية، وتوحيد الربوبية أقر به المشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فلكنه لم ينفعهم إقرارهم لأنهم أنكروا توحيد الإلهية والتقسيم بتوحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، تقسيم استقرائي وجد في عهد تابع التابعين، يعني وجد بعدما استقرأ علماء الأمة هذه الأنواع من التوحيد، كما قالوا التوحيد الإرشادي الطلبي والتوحيد الخبري العلمي، كل هذه تقسيمات علمية وهذه التقسيمات صحيحة مستقرعة مستوحاة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألفاظها عربية فصيحة بيانية تقابل مدلول الكتاب والسنة وتأخذ دلالتها من الكتاب والسنة. قال سبحان ربك، سبحان أي أن الله ينزه نفسه عن كل نقص أو عيب، فسبح أي نزه، ولهذا يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل الخلائق ما عدا الكفار يسبحون بحمد الله، وحتى جوارح الكفار في بعض الأقوال أنها تسبح وتقول بئس أنتم إنما كنا عنكم ندافع، وتلعنهم كل صباح وكل مساء. فلهذا سبح جل وعلا نفسه أي نزه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، العزة والكبرياء والجلال والعظمة والعلو، ولله العزة، العزة المطلقة الكاملة الشاملة له جل وعلا، فهو العزيز الحكيم. ولهذا من توكل على الله كفاه، ومن طلب العزة من الله أعزه إذا اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، من هم؟ اليهود والنصارى والمشركون والمحرفون والملحدون في أسماء الله وفي صفاته، فينزه الله جل وعلا نفسه عما يصف به المشركون من صفات النقص. ولهذا قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك، عطنا نسب ربك. فأنزل الله عليه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نزه نفسه وسبح نفسه وعظم نفسه جل وعلا ووصفها بصفات الكمال. وسلام على المرسلين، أي أن الله يسلم عليهم لسلامة ما قالوا، كما قال المصنف: سلام من الله مطلق، سلام في الدنيا بأن يعصمهم الله ويحفظهم، وسلام في القبر من أن يناموا قريري العين آمنين مطمئنين منعمين بنعيم القبر، وسلام يوم البعث والنشور وهم من فزع يومئذ آمنون، وسلام حين يلقون ربهم، وسلام حين يدخلون الجنة فتقول لهم الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والسلام اسم من أسماء الله جل جلاله، يدل على صفة عظيمة وهي سلامته سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب. ونقف عند هذا الحد مصلين ومسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم لنواصل بعد ذلك.